فإن الناس في عادتهم في غير الحج إنما يحلقون ليسترعوا من معونة الرأس تعالوا. فالأظهر أن مراده في الحج هذا مراده. نعم. أو في عمرة. نعم. باب الفرق. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا إبراهيم بن سعد حدثنا ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنه. قد يكون باب المشورة يعني لا من باب الإعزام من باب المشورة لأن إذا لبب تجمع الشعر وصعب التقصير من بعضه خلاف الحلق فإنه يأتي عليه. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يحب موافقة أهل الكتاب فيما لم يمر به وكان أهل الكتاب يسدلون أشعارهم وكان المشركون يفرقون رؤوسهم فسدل النبي صلى الله عليه وسلم ناصيته ثم فرق بعد. حدثنا أبو الوليد يعني فرق لما أمر بمخالفته لما أمر بمخالفة أهل الكتاب وسائر الكفار صار يتبع أعمالهم ويخالفهم فيها عليه الصلاة والسلام ومن ذلك الفرق وهو أن يفرق الرأس نصفين من منصبة الرأس من يحاذي الأنف يكون شق كذا وشق كذا خلافا لليهود الذين كانوا يجمعون الرأس ويسجلونه وراء. نعم. حدثنا أبو الوليد وعبد الله بن رجاء قال حدثنا شعبة عن الحكم عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كأني أنظر إلى وبيس الطيب في مفارق النبي صلى الله عليه وسلم وهو محرم. قال عبد الله في مفرق النبي صلى الله عليه وسلم. باب الذوائب. حدثنا علي بن عبد الله حدثنا الفضل بن عنبسة أخبرنا هشيم أخبرنا أبو بشر حدثنا قتيبة حدثنا هشيم عن أبي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال بت ليلة عند ميمونة بنت الحارث خالتي وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم عند هذه ليلتها. قال فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل فقمت عن يساره قال فأخذ بلؤابتي أجعلني عن يمينه. حدثنا عمرو بن محمد حدثنا شيء أخبرنا أبو بشر بهذا وقال بذؤابتي أو برأسي. باب القزع. في الشارع هذا باب الذوائب جمع ذؤابة والأصل ذائب فأبدلت الهمزة واوى والذؤابة ما يتدلى من شعر الرأس. ذكر في حديث ابن عباس في صلاته خذ النبي صلى الله عليه وسلم بالليل وقد مضى شرحه في الصلاة والغرض من هنا قوله فأخذ بذؤابتي فإن فيه تقريره صلى الله عليه وسلم على اتخاذ الذؤابة وفيه دفع لرواية من فسر القزع بالذؤابة كما سأذكره في الباب الذي يليه. وأورد الحديث من رواية حضن عنبسة عنه شيء وما بها بروايته عاليا عن قتيبة عنه شيء وإنما أرده نازلا من أجل تصريح هشيم في هذا الإخبار ثم أردفه بروايته عاليا أيضا عن عمرو بن محمد الناقد عن هشيم مصدحا أيضا وكأنه سمر بذلك لأن في الفضل بن عنبسة مقالا لكنه غير قادح وليس له في البخاري إلا الموضع. طيب هذا صلى الله عليه وسلم. ما ورد في رواية أنه أخذ بشحنة أذنه لا في رواية أخذ بأذنه أو شحنة أذنه محتمل أن يكون نعس مرتين أو ثلاث يعني ما نعمل قد نعس ثم أخذ بشحنة أذنه ثم نعس أخرى أخذ بالرواية. نعم ومحتمل أنه خلى من ذؤابه مع طرف الأذن. نعم. الفضل بن عنبسة الخزاز في معجمات